الله دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر وبلغ رسالة وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى من اكتفى أثره واتبع سنته ورفع راية هديه صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد إخوة الإيمان، نعيش مع حديث آخر من الأربعين، وهذا الحديث يخرجه ابن ماجه في سننه وغيره من أصحاب السنن، ويقول الترمذي عنه هو حديث حسن صحيح، ويدرجه كما قلت الإمام النووي في أحاديثه الشهيرة التي تسمى بالأربعين النووية، والتي عليها مدار الإسلام كما يقول صاحب هذا المؤلف. والحديث هذا يرويه الصحابي الجليل أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يحبك هكذا، لأنها جواب شرطين فتجزم بالإدغام تقرأ بالفتح. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يبدو أن هذا السائل اختلط عليه الأمر، فعادة إذا أردت أن ترضي الله عادة تسخط كثيرا من الناس، وإذا رضيت الناس أسخطت الله سبحانه عز وجل. فالجمع بين محبة الله ومحبة الناس أمر يتعذر في الغالب، وهذا الصحابي أراد أن يجمع بين محبة الله سبحانه عز وجل ومحبة الناس. وخالق الناس هو الله سبحانه عز وجل، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يعني طاعة الناس عادة تجلب لك سخط الله سبحانه عز وجل، لأن أكثر الناس قال عنهم خالقهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والكثرة دائما في القرآن مذمومة، ربي قال: ولكن أكثرهم لا يعقلون، أكثر الناس لا يشكرون، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والقلة يمدح ربي يقول لأصحاب الجنة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني هؤلاء الذين نفعهم الظلم في الشراكة وفي الشركة قليل ما هم، سوى كثرة واحدة يمدح ربي وهي كثرة عزيز، هي اللي قال ربي: كثرنا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسيدنا موسى لما أرسله الله رفقة هارون قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا هو. ولهذا الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله دلني. ورسول الله كان يدل على كل خير، كل خير يدل عليه سواء سئل عنه أم لم يسأل. دلني على عمل، وهذا الصحابي عرف بلي هذا المبلغ وهذا الغاية ما يوصلهاش بالكلام، يبلها عمل. عمل واحد يمشي يجمع ويبدأ يقول، يجمع ويتمنى على الله الأمانة، يعني واحد يظل قايم، يبات قايم ويظل صايم ويدير في الخير، يزور في المرضى، يعود في الجنائز ويتصدق. الآخر يظل يقول: ما حسيناش لشكون هو خير ولا لا. لا، ربي قال هو خير، ورسول الله قال هو خير. ربي قال من اللي يدير ذا العمل خير من اللي ما يديرهاش، المهم يكون فيها الإخلاص. ماشي كيف ربي قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. ربي سبحانه عز وجل قال: لا أسوي بين من اتقاني ومن فجر وكفر. ماشي كيف الطائع والعاصي عند ربي، ماشي كيف التقي والفاجر، ماشي كيف العابد والذي يتمنى على الله الأماني قاعد يتمنى على الأمان فقط. شيء كيف كيف الله سبحانه عز وجل لا جل لنا هذا في القرآن، وكذلك جلت له جلته لنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنسان ما يغلطش روحه، ينبغي أن يعمل. هذا جاء عند رسول الله، قال يا رسول الله وري لي عامل يوصلني للمحبة تاع ربي والمحبة تاع الناس. ما قالهاش ليكي ندير، قال له وري لي عمل عمل عمل، معناه انك تخدم. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شو الغاية اللي يطلب فيها؟ أراد أن يصل إلى درجة المحبوبية، مش المحبة. المحبة هي أن تحب ربي، لكن المحبوبية ربي يحبك. الحسن البصري يقول ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. كل الناس تدعي محبة الله، حتى اليهود والنصارى الذين حرفوا ونسبوا إلى الله الولد يقولون حبوا ربي، ومن يزعف يقول بون ديو. ولكن هذا كلام. ولهذا يقول العلماء ادعى الناس محبة الله فأنزل الله آية تفضحهم. الناس ادعوا به، كل واحد يقول أنا نحب ربي، جاب لهم ربي آية تفضحهم. هذه العلماء شاهي الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إخواتي يكون مجمع في الحلقة ينتبه الواحد، ما يقعدش يشوف اللي داخل وخارج. كل ساعة يديروا الملاحظة فهم كفو وناقش الشيطان، ما يخليش الناس تتصنت. كاين اللي يجي يعني يغلب الشيطان، يجي يحضر حلقة تاع خير بصح ما يديش يتصنت مسكين. هذه أرزاق تاع ربي سبحانه. وكاين اللي يتصنت للمتكلم ويستفاد خير من اللي راه يتكلم. هذه أرزاق تاع الله. تقرا له حديث هو يفهمه خير من اللي انت تقول فيه. يقذف ربي النور الحديث في قلبه. ودائما هذه ماشي ملاحظات لاذعه، وانما هذه وصايا قدموها لخوتنا دائما. طرقا لهذا السهو وهذا الغفله اللي كاليتنا، كاليتنا في الطريق وزاد بيتا كنا في الجامع وكاليتنا في المسجد. شكون راه يخشع في الصلاه ويركز الى اخره. فقال دلني على عمل اذا عملت احبني الله. قلنا كاين ايه قالوا العلماء راهي في سوره ال عمران هي اللي تبين لك لا تحب ربي ولا ما تحبهاش. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، مش فاتبعوني. اذا زادت المباني زادت المعاني. يعني اتبعوني معناها المتابعه تاع الرسول تكون كما يقول لك بالمليمتر. تتحرى هديه الصغيره والكبيره. الله يهدينا يهدينا. خاطرش تعرف وما تطبقش. ولهذا انت تسال الله سبحانه عز وجل هو باهي يعطيك يوفر لك الظروف اللي تيسر لك العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس قدام هدي الرسول اصناف. كاين اللي يجهل هدي الرسول، ما يهتمش كاع لا بلبسة رسول الله لا بماكلته لا برقادة، ما يهتمش. كل اللي ما يهمش رسول الله كي كان عايش في دينه. وهذا يقول لك نحب رسول الله، تحب رسول الله بهذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى الكتاب تاع جلاء الافهام تاع ابن القيم، جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام. واحد يحب النبي صلى الله عليه واله وسلم، ما يحبه، يحبه بالتزام هديه. يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيب لك البلاء وتجيب لك الابتلاء، مش سهلة، مش سهلة ما تلتزم بهذه النبي، ما يخلوك العائلة تاعك ما يسكتوا، صحابك ما يسكتوا، في العمل ما يسكتوا، الصباح تنعت فيك، شكون ما يبغيش يعيش مهم يدخل في وسط الناس ويعيش 2014 كيفهم؟ لا الصحابه جاهد انت غير باش تبكي ما طبتش، غير باش تقول كي رسول الله ما طبتش، باش تشرب كي رسول الله. اذا كاين زوج، اما لا يهمك شان النبي والعياذ بالله هذا امر خطير، اما تعرف يعني ولكن لا تلتزم. وعلى ما تلتزم؟ اما كبر اما حشمه ولا خوف. اذا كان كبر غبرت روحت تتكبر على رسول الله. بصح اذا كان حشمه من الناس ولا خوف من الناس طلب ربي، طلب ربي يوفر لك الظروف اللي تطبق فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب ربي، قال يا ربي انا ما وانيش الوضعيه، وانا عارف هدي النبي ماشي كيما نهار، وانا عارف كل الموت على هذه الحاله ماشي مليح، ماشي مليح الموت وانا اخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوه نطمع في حوضه صلى الله عليه وسلم. رسول الله غادي يفرق بين الناس ويشربوا من حوضه. طبعا هذا ورد في الحديث، هذا ورد في الحديث سبحان الله. يفرق ماشي واحد التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كيما واحد فرط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحظه من الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوت، حظه من رسول الله ومن قربه ومن حبه يتفاوت. أيهدينا. الله يسر الأمور. والمتكلم كما يقول عليه الغرم، واللي يتصنت عنده الغنم، اللي يتصنت رابع واللي يتكلم هو اللي يتحاسب. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يلطف بنا. فهذا الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل، إذا عملته أحبني الله. وقلنا كاين آية راهي مقابلة ذاك الكلام في سورة آل عمران، تقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. شفتوا؟ باه توصل ها هو يعني باه يقول لي ربي يحبك يحببكم، خاطر هي نتيجة اللي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم إلى صحيح حرف تقولوا نحبوا رسول الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو واحد يخدم سنة رسول الله، واحد ما يخدمش بها واللي مطفرة بها كاع بزاف هو اللي يعيب عليها سنة رسول الله. كاين اللي يعيب عليها يصبروها يعيب عليها قدو وجلو ويعيب على رسول الله، غير اللي الشيطان الشيطان ملبس له سنة رسول الله في قدو وجلو. هذا هو يكره سنة من سنن رسول الله، هو الشيطان يحسب هو يحسب راه كاره فلان لازم عليه كون يحطط له ولي كيفك تولي تبغيه، يولي كيفك تولي تبغيه تقول له هكا ياك تفوت كيما بيرسي سبحان الله. هو الاسلام انفيزيبل كما بقاو في فرنسا، قلعي البركة البركة وزيد قلعي الحجاب وزيدي انك تباني مسلمة. يقول لك هاو لي فرونسي يقول لك هنا في البرلمان علاه دايرين من الحجاب في الاماكن قلعوا قلع البرقع، قلع البرقع تاع الوجه. ومن بعد كما قال طارق رمضان اليوم نقبلوا البرقع، البرقع فيه خلاف بين المسلمين، لكن لا قبلت الخلاف غادي تنازل الحجاب وما غادي يقول لك اللي يتبع وجه ما يكونش تاع مسلم. كما قال هو عبر عليه الاسلام انفيزيبل، اللي كيشوفوا اسلام اللي ما يبانش في الطريق هذا اللي يقول علاه الشرع علاه ربي يبغي الشعائر تاعها تبان، علاه يبغينا نلبسوا نهار الجمعه على الابيض وعلى زكاة الفطر يقولنا خرجوا اجروا بها في نسوان بطل الروز القرد الى اخره مد مد بطل اللي كتبان شعائر الله. على صلاة العيد قلنا صلوها في العراء في الخلاء، الاستسقاء في العراء، لا باش الشعائر تاع ربي تبان. الاسلام ما يليقش يكون دارب يتختل الراس اليمين كما يقول الرومي، لا الاسلام يكون عزيز ولا بالراس. هذا هو الاسلام، ولهذا ربي صدر سورة الاعراف كما قلنا البارح بقوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. حرج حرج متحرج، جيني بالإسلام تاعك جيني بجيني إسلامك بجيني، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كاش حرج كاش حرج هذه تحشم أنت يا من البشر ومخلي ربي سبحانه عز وجل. والله العلي العظيم يوم القيامة تقول هادو على خاطرهم، هادو على خاطرهم من خالفت رسول الله، هادو على خاطرهم. واحد يقول على خاطر دو انا ما درتش حجاب على خاطر دو. شو كي صار لهم اليوم؟ شو كي صار لهم يوم القيامة؟ رسالة مرض كي يصرالي هادي درتي حساب لهادو. ربي قال للرسول قال له هرز روحك لو كان تدير على الناس تفرط في الاسلام. هذه قالها الرسول شحال من مرة. نقرا سورة الإسراء: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ربي قال يفتنوك على القرآن وقال له وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. حرز على خاطرهم ما طبقش هذا القرآن ولا ما طبقش الهدي تاعك يا محمد، حرز. وهذا الإنسان إذا ربي حبه يبصره بحقيقة الدنيا وسرعة زوالها وحقيقة البشر وحقيقة الآخرة وحقيقة القيامة، فهي من يحط العين. وإحنا نظلوا هذا الوصف لما يهديش ربي ما عندك ما تديله. أنت ما تتسلك روحك إلا وصلت سلكت روحك وزوجتك ووليداتك راك راجل كما يقولوا في المشرق رجال رجال راجل تاعك كبير. ربي قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رقم اثنين وإحنا في درس ومازال نشوفوا في الباب 60 خطرة شكون دخل شكون خرج شكون دخل شكون خرج يعني. وأنا ألاحظ إخواني يتكلموا ساعة ساعة نشوف زوج ثاني نشوف، ومن هنا نرسل عليهم هذا السكوت أرض أرض بيعاودوا ينتابوا يحاولوا ينتابوا. أنا نرسل على الشيطان اللعين المخزي اللي ما يخليهمش يتصدوا، ما يجد هو يحضر أهل ويبدا يشوف في الباب يا إخوة الإيمان، ما يجد هو والله العلي العظيم. قلوب قلوب ساهية، ماشي قضية ماشي قضية الأبدان. القلوب قلوب موتور راه قلوب ساهية، القلوب ماهيش متهولة من قبر ومن يوم القيامة. قلوب بين الدنيا بلادنا بلادنا وبالدنيا المال اللي تمشي معاه مغروس مغروس اخويا جيب هات هات هات غير كيف نجيب ما يهمنيش على جيب بالمخدرات بالرشوه بالخيانه بالريبة جيب ومن بعد هضر لي على الصالات من بعد نروحوا نصلوا الظهر ولا بغيت نروحوا كاع الفجر بصح ما تجبدليش انا على منين دخل كذا وذا كيفاه جابه بوك ولدك وذا كيفاه جابته بنتك هذا هو بغينا الاسلام كما يقول لك اللي والمنا كما قال هذاك المصري النهار اللي ربي مكن للمؤمنين با في مصر قال اخويا احنا باغي الاسلام تاع اخويا نصلي التراويح ونخرج نتصلى كوم كلثوم هذا هو اسلامي جيبليش انا الاسلام تاع وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا في 2014 بغيت الاسلام نموضلي على حسابي كونفورم ومول كما يقول الرومي زعما على حسابي على حسابي هذا هو اسلام الهوى وبغينا الفتاوى ماشي كيما واحد غلط قلت له والله ما غلطت عندك الصح جاي يقول لي فتاوى على الهوى قال لي فتاوى على الهوى قلت له ليش مش على الهوى على الهوى على زعما على حساب النفس فتاوى على الهوى ما يعنيش دير ما يعنيش هاك ما يعنيش الدنيا كاع راهي هاك المفتي ولا يلوي عنق النص على حساب الزياره اللي يعطوها له كيما كرمتي يفتيلك بغيت يحل لك الريبه غير كثر يرد لك امراه مطلقه بالثلاث غير كثر برك هذا هو ربي قال على الصنف تاع الناس اللي يركبوا منابر تاع رسول الله وبداوا يحرفوا في الدين قال عليهم ربي فخالف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا عن الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والأولى ما تعرف ايش قال عليهم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين هذا مقارنة ولهذا سفيان بن عيينة أحد شيوخ البخاري يقول كي تشوف عالم في أمة محمد ظاهر فيه صفة يهود من ظلم من علمائنا ففيه صفة من يهود ومن ظل من عوامنا ففيه صفه من النصارى قال كي تشوف واحد من العلماء تاع امه محمد بدا يضيق بدا يلبس لبسه اليهود وكي تشوف واحد من الشيعه بدا يضيق بدا يولي كنصارى خاطش علاه لان اليهود عالم ولم يعملوا والنصارى انه عيسى وهذا في العوام تاعنا كاين كاين اللي يدير سيدنا محمد كي ربي صلى الله عليه وسلم كيما ربي حتى في الكادر يحط احلاه يدير الله ومحمد يديرهم نيفو واحد الخاتم تاع رسول الله كان قالبها كان كاتب محمد من تحت رسول الله كاتبها اظن ذا بيجي الله من فوق محمد رسول الله الرب رب والرسول رسول وسيدي رسول الله ما نحبوش التراب تاع التراب تاع التراب تاع كريم بصح هو رسول ماشي رب وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ولهذا كان يحب رسول الله لشخصه بصح ما يبغيش سنة رسول الله يبغي شخص الرسول لكن هدي الرسول ما يقبلهاش هذا شنو هو؟ هذا بقى اقراه في جلاء الافهام انا غير راني نجيب لك شيء يقولوا العلماء اقراه في جلاء الافهام جلاء شو كلمة شو عنوان جديد جلاء الافهام اسمع اسمع العنوان غير العنوان العنوان تحبس عنده الافهام الفهم جلاءها زعمك زعمك شاي جني الحاجة يوضحها معناها راه عارف اللي فهمت عليه وسخة عوجة سماها جلاء الهبان في الصلاة على خير الآلام معنى يا أنكم تصبروا على رسول الله وتكرهوا سنة مشيها مشيها كان الاحتحال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك راح نصلوا عليه 100 قطرة الصباح مع الجمعة وهو يطعن كل من تمسك بسنة رسول الله ولو كان مأدب مأدب وربي قال للرسول قال لك حسب راهم كارهينك انت راهم كارهيني انا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية لا يجحدون قال انت كنت تبطل الاسلامي ولا يبغوك يا محمد كي بكري او انت كنت من مولعين في الجاهليه انت مين رفضت الرايه على الامام ولا يبغضون وهكا سيدنا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا يا صالح او انت من كنت صغير كنت من مولعين وحسبتك بغيت تولي راجل وتحمي قبيلتك حتى راك تقول لهم تعبدوا بالحجر يا صالح قد كنت فينا مرجوا ولولا رهطك لرجمناك وكان مش يبني عمك وكاع نرزقك ضرور وهكذا هود وهكذا نوح وهكذا غيرهم من الانبياء والدليل هو قول الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وانت خير عندك زوج، ترضي ربي ولا ترضي الناس؟ زوج كشلة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والأخرين والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو ترى إذ ربي غالب بيننا الذين اتبعوا والذين اتبعوا كيف يوليهم الله أعمالهم حسرات يوم القيامة. الأعمال تولي حسرات، الأعمال يولو ديالو كيك حسرات، الأعمال تولي حسرات. سبحان الله، عمل يولي حسرات. كيف يتشكل في صفة حسرة؟ يشكله الله بكل فيكون. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا شو شرعي النباسي؟ قال يا رسول الله وريني كاش عمل نديره باه يحبني ربي واللي يحبني ربي. وربي كيحب عبد عنده فضائل، الفضل الأول ما يعذبهش. ما هو الدليل؟ الدليل بلي ربي ما يعذبش حبابه، ما يعذبش ربي حبابه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. لو كانت حبابه ما يعذبوش بمفهوم المخالفة. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. انتهى. زعموكم ضربها ربي على الحيط. كذلك ربي كيحب عبد يوضع لها الطابول في الأرض، يولوا الناس الصالحين يحبوه. وكي يبغض عبد ما يوليش يستاهل قاعدة مع الناس الملاح، قاعدة مع الخمارين يسيبها، قاعدة مع الخيان يسيبها، قاعدة مع الكذابين مع أصحاب الرشاوى مع الريبة يسيبها. أما قاعدة مع قاعدة تاع ناس ربي باب الله ما يسواهاش، والله ما يسواها، والله ما يسواها. يا لو كان يملك الدنيا يقعد مع أصحابه، حنا ما نشوفوش. مجالسة الصالحين راه فيها واحد الأجر كبير كي تجلس جلسان مع الناس الصالحين. ولهذا كلمة تاع أهل الكهف ذكرها ربي ربع خطرات في القرآن، خد جمع مع أصحاب الكهف. كل سيقولون ثلاثة رابعهم كلمهم خامسهم كلمهم، المهم ربي ذكرها ربع وكلمهم باسط أربع مرات. يقولوا العلماء هذا غير جمع مع الصالحين. كل كيف مؤمن يجمع هم السعداء لا يشقى جليسهم. ثم يا إخوة الإيمان، إذا الله أحب عبدا يقول جبريل، جبريل الحديث هذا معروف، يقول له يا جبريل أنا نحب فلان، نادي في السماء يحبوه الملائكة، يحبوه كاع الملائكة. وقع في ساير كاش يحبوه الملائكة ولا سما هذه بصح ما تشوفهاش هنا، هذه ما تشوفهاش هنا. هنا تخدم بالدينار، بالدينار اقطع البحر تشوف له شحال يسوى، تولي تدور واحد تحسب له، تبغي تشري طاب خبز تقول شحال يطاب في طريق كبيرة، شكا راح لي بشحال تلقى في طريق كبيرة، تصرف في باريس في طريق كبيرة. هذه غير في دنيا مع عملة صعبة. أما العملة الصعبة تاع ربي الهيرو، الهيرو تشوف ما معنى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ونادي في الملائكة أن يحبوه، يحبوه ثم يوضع له القابول في الأرض. هذه تشوفها، شوف هذه عندك عينين تاع قلب، ثم يوضع له القابول في الارض. يدير له ربي المحبه في قلوب الناس الصالحين، يولوا يحبوه ويستمروا به ولا ما تجمعوش معاه. خاطر المؤمن عنده ناس يكيم مع المؤمن، خوك في هونغ كونغ يحبك انت ما شافكش. حنا انا نكره فرعون، انا فرعون ما عشت معاه، كراهه في الله. هذا هو لان ربي كرهني. فكره فرعون وبغض فرعون عباده اتقرب بها الى الله. هذا هو علاه، لانه ادعى الربوبيه وغبن سيدنا موسى وهارون وذخوتنا في الله. هذا هو لان احنا البعد الزماني والمكاني ما يهمش، يذوب في المحبه عربي في الولاء والبراء، ما يهمش، ما يهمش المكان والزمان. ولهذا الدليل يتلاقوا في الحج تشوف، يعني تشعر كي تكون عندك، كي تكون انسان صالح مؤمن تشعر بما ما معنى الاخوه في الحج. وكي تكون هنا ما يقدر تركب في طيارة، باغي في طيارة تقلب إيمانك، أتقعد كيما كنت. يعني الإنسان يكون عارف عاطيه ربي الفتح تاع العارفين ونور العارفين، من يشوف الناس حجاج بيت الله ويعرف اللي خيرهم ربي وجابهم، جابهم يحجوا ذي العام، ضيفهم ربي عنده، كيف نكره أنا ضيف ربي وضيف بهم باش ما نخدمهمش. شحال من واحد سيما يعاود في الحج كل عام، علاه؟ علاه يعاود؟ يخدم من الحجات، الناس عازبين عندها مفتاح سحري. شنو مفتاح سحري؟ كاع كاين يخدم الحجاج وتسيبه فقير ويحج كل عبد وانت كيحيي راسك. يخدم ضيوف الرحمن، كاين اللي يعرف يخدم في مين، يقول هنا هذو ضيوف تاع ربي. انت كون واحد يعرض ناس، يعرض ناس بنور تقعد تمد معاه، تشوف هذا تمد خاطر جاي ما يعرضش. يعرض قالوا يقول ما ننساش ذاك، هذا اللي باش حطني الحياه ومد لي وحمر لي وجهي وكبر لي بضيافي. ولله المثل الاعلى، ربي ما عنده ما يدير بينا. ربي سبحانه وعز وجل من شكر فانما يشكره لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. لكن لما تخدم ضيوفه عز وجل فيدعوك لبيته مرات ومرات. والله ما تأمل راسك واحد يكرم يحجوه بفقار، وانا اعرف هذا النوع. والله لا نعرف هذا النوع، وراني نحلف في بيت الله اعرف النوع تاع الناس مقيين يديهم هذا الظاهر ويحجوا ساعة ساعة تقول هذا كي راه يدير العمل تاعك ولا يمكن راه زينه. امر الله يا اخوة هذا امر تاع ربي. كاين اللي يروح للحج فيكون عليه حجة يوم القيامة، وكاين ما يكون له حجة ماشي عليه حجة. وربي يعرف السرائر والقلوب، ولكن حنا نحكموا بالظاهر إخوة الإيمان ونمدوا نصوص القرآن والسنة. تكلمنا على عرفة وعلى المغفرة إلى آخره، ما ندخلوش في هذا الأشياء، لا نتألى عن الله سبحانه عز وجل. واحد حتى يوزن نفسه يروح يوزن الناس. فهذا المحبة تاع الله تجلب لك الحظوة عند الصالحين، الحظوة عند الصالحين. أي القبول، أي القبول، أي أنك تذكره بالله، رؤيتك تذكره بالله. كي تشوف واحد، كي تولي كي تشوف واحد تفكر ربي، عرف بلي ذا ربي داير له القبول فوق الأرض. كي تشوفه تتفكر ربي، كاين كي يشوفوه الناس يقولوا آه بن عمي مقصر في عبادة الله. رؤيته تذكرك بتقصيرك، رؤيته. أو تذكرك بالآخرة، أو ترغبك بالآخرة. أو تزهدك في الدنيا، الرؤية تاعك يعني. رؤية عليها خاطش هو ولا فيه ربي أحبه، فحب الله سطع على قلبي وانعكس ذاك النور على محيطي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، في الناس. حتى يقول ابن رجب إن الله لا يحفظ بمثل هؤلاء بيته وجيرانه والدويرات التي تحيط به. كي يموت المصايب تولي تنزل على ذاك الحي. الناس بصح اللي عندهم عينيه فيقال لي فيقوا ها يقولوا سخي راح. خاطر المؤمن ترس، ترس يلاقي مصايب المؤمن ويستجلب الخير مع ربي سبحانه عز وجل. وبموته يروح الخير. والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كان يصلي الاستسقاء كما رسول الله. شنو ولاو يديروا الصحابه؟ ولاو يدعوا عمه العباس يقولوا يا رب كنا نستسقيك بحبيبك محمد برسول الله، اما وان مات رسول الله فانا نستسقيك بعمه. رانا جايبين عم رسولك معانا باه تعطينا الغيث بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استسقاء بحي، هذا جائز. فعلى الصحابه بحي وليس بميت، بحي وليس بميت. لاخاطش كان يجوز بالميت لو كان استسقى برسول الله خير من عمه ولا لا؟ لكن كي قالوا كي رسول الله مات صلى الله عليه وسلم ندوا عمه، اذا عمه هو حي. هذا هو الهدي، وليس تستسقي بميت، هذا من الشرك. لا يجوز الاستسقاء بميت اخوه الايمان، وهذا ما فعله الصحابه رضي الله عنهم. ثم كذلك اذا احب الله عبدا، اذا احب الله عبدا يجمعه عليه. هذا ما يسمى عند العلماء تاع السلوك بالجمعيه. كيف تولي انت كاع مرقط على ربي؟ كيف يجمعك على الله؟ هذا الحديث من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. كي تكره مؤمن يعلن عليك ربي الحرب. ربي اعلن الحرب زوج مرات في الحديث القدسي هذا، ولا على اكل الغيبه طيب البقر، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا الحرب على مين؟ اللي عاف الصالحين من عباد الله الاحياء. كيقولوا اولياء، حنا كيقولوا اولياء نروحوا غير للموتى، راسنا يروح غير للقبه للميت. كما يقول لك الشيخ ابو بكر جاب الجزائري قال لك خاطر زرت واحد البلاد قلت لهم كاش ما عندكم اولياء؟ قالوا له لا ما عندناش. في دوار من جهه باكستان قالوا له ما عندناش. قال لك على عام زرتهم قالوا له واه صير عندنا واحد. تحتاج ولا والي؟ والولي من يكون حي يا صاحبي؟ ربي يقول عنهما على الفرق الذين جردوا التوحيد واتقوا الله أي فعلوا المأمور وتركوا المحظور وزادوا لا العلماء ورضوا بالمقدور. هذه هي يعني دعائم التقوى الثلاثة: فعل الأمر وترك النهي والرضا بقدر الله. هذا هو فعلوا المأمور وتركوا المحظور ورضوا بالمقدور. هذا هم أولياء الله يسألهم ربي في سورة يونس: ألا إن أولياء الله كاين غلطهم في الآية. ألا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد قال لهم سعيد راهم حيين، قال له والله داري بلاهم حيين. قال ربي قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قال لهم راهم حيين يجوز نستغيثوا بهم. قال له زيد كمل شو الآية. قال لها بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال له لو كانوا يرزقون لعبدناهم لكن يرزقون. وهنا يقول صاحب كشف الشبهات يقول والأمي من أهل التوحيد يغلب العالم من أهل الشرك. فالدليل دليل خاتي هديه على رب. وهذا جملة الدليل مثل الروضة. مين قال لا تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي راه حي وأعطاه الآية كمل الله ظهر هذه رد عليه في الفم. فألقمه حجرا ففغر فاه كما يقال. كيف أنت تدمغ الحجة بالباطل؟ تدمغ الحجة بالباطل، هذا اسمه لي أعناق النصوص، تلوي أعناق النصوص. إذا هذا الإنسان الذي يحبه الله يجمعه الله عليه. والدليل في الحديث: من عادى لي وليا عاد وليا شيئا. تريد حال إنسان مؤمن من أولياء الله اللي خافوا ربي تعلن له العادة. متى يعادي الإنسان وليا؟ حينما يوالي عدوا. كي تقول مثلا من يعطي ولاءه لعدو الله يولي يعادي اولياء الله، لان القضيه متلازمه الطرفين كما يقول المناطق. فكل من عاد وليا فانما عاده حينما تولى عدوا. يعني داره والي سواء الشيطان او غيره. ربي قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. العلماء شنو جبدوا دليل مثل الايه؟ قال كي تكون في دعوه الى الله وما عندكش ناس يعادوك عرف بلي ماكش تدعي الى الله. كي تدعي الى الله الشيطان يحرش فيك اعدائك. كي يعرف غير راك تبلبل ما يدورش فيك. خاطش ماك دير والو ماكش في طريق راسك راك تهضر ماكش تدعي الله. تدعي نفسك صح، تدعي لحب الرئاسة، تدعي للظهور باه تولي باين. يعرف ربي يقول هذا، يقول هذا الشيطان يقول هذا. الشيطان عنده من داخل عالم يقول هذا راه يدعي باه يباه. اما انا دعوته ما غاديش تنجح، ما عندي ما نحارب انا. هذا هو هذا في شبكتي. لكن الذي يعلن عليه الشيطان حربه ويؤلب عليه اعداءه هو هذا الذي قال عنه الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. لكل نبي شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شياطين تاع الانس والجن كي يشوف واحد يدعي الى الله يتلقطوا عليه. ريليون اكسترا ودينا بالخف اي راسو بيهم. هذا اللي نحسوا تاع البشر يخطوا والاخرين يوحوا لهم زخرف القول يزوقوا لهم. يا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يا حبيبي موسى راه يفسد في الأرض ويذرك وآلهتك. شوف شنو قالوا له، قالوا لفرعون هو يخلي موسى يفسد لك قومتك. موسى ولا يفسد وفرعون يستهدف الربوبية. وهذا هو التاريخ يعيد نفسه لابدائه. ما تحسبش غادي تترك هذا الحرب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. حرب ضاروس حتى تقوم الساعة. يا سعدك اللي كنت من جهة الرحمن، يا ويلك اللي كنت من جهة الشيطان. يا ويلك شحال من واحد السعى باه يوقف دعوة التوحيد. سعى سهر وكتب رسائل وضرب يباري في الناس باه تتوقف دعوة التوحيد. شربحت كاش ربحت؟ ربحت يوم القيامة يقابلك ربي يقول لك الناس كانت تعلم في أسمائي وأنت تجي تطفيتهم. كنا شربت الخمر ساهل، لو كان شربت خمر ليل ونهار ساهل توقف دعوة التوحيد. وهذا أمر الله سبحانه عز وجل. ثم ربي قال سبحانه عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله. قرآن قرآن تسكت قاعد وما زيش تتكلم. اقرأ سورة الأنعام تعيش تعيش تعيش. اقرأ سورة التوبة يقول لك ربي يسكاني لك يسكاني لك على المنافقين تولي تعرف كل أنواع النفاق مدها ربي الرسول الله في سورة التوبة. ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ومنهم من يقول اذني ولا تفتني شنو الهدايه ومنهم الاخرين اللي قال عليهم رب منهم من عاهد الله الا كانوا يفضيه الذين يمجون المتطوعين من المؤمنين الصدقات واحد واحد واحد واحد هذو المنافقين الكفار. اما المنافقين تاع النفاق في الايمان روح سوره النساء شوفهم شوفهم في سوره النساء ما عندكش حاجه يكفيك كتاب الله يكفيك كتاب ومن عاش مع كتاب هذا اللي يقول عشت اللي عاش مع القرآن من عاش مع كتاب الله هذا يقول عشت تدبرا وتأملا. العلم الأول اللي يعرفك بربي هو كلام الله سبحانه وعز وجل ويعرفك بنفسك. فإذا وضع الله إذا أحب الله عبدا جمع عليه والحديث نكملوه من عادى لي ولي فقد آذنته بالحق. ما توصفني ولي من اولياء الله ها هو الحادث راه يوريك ها هي سلم الولايه وها تطلع تولي ولي يحبك الله شاهد من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب يا رسول الله من عادى لي ما تحرز روحك انت لا تولي تحارب اولياء الله تم تحرز روحك ومن بعد تفهم هذا كيش وصلوا ذا الدرجه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. أول طريق توصلك لربي الأولى الطريقة الأولى هي أن تلتزم الفريضة تصلي الوقت فرض وتزكي فرض وتحج فرض وبعد تهضر على النبي هذا هو. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي خاطر كي تروح تعبد ربي بحاجة اللي يحبها يولي يحبك ولهذا الصالحين كانوا يتبعوا في القرآن شو الأمور اللي يحبها الله مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب الصابرين يحب المحسنين يحب أن يرى أثر نعمته على عبدي جواد يحب الجود وتر يحب الوتر وهكذا تقعد تبع الكتاب والسنة الأمور اللي يحبها ربي يديرها يولي يحبك ربي هذا هو. إذا وهذه القائمة مرضية ولكن جمعها الشيخ أبو بكر ما عطى حي ولا توفى يعني كل ساعة يقولون توفى ويبطلوا يعني لا الا توفى الله يرحمه والله حي لا يطول في عمره الباقي. فالشيخ جمع هذه كان محب تعرفي في كتاب محب الله الامور اللي يحبها ربي سبحانه عز وجل والشيخ كان يكتب باسلوب بسيط الله يرحمه شو الجزائر يعني رجل من يعني من الوزن الثقيل يقولوا هو العالم اللي طاف الحرم النبوي كاع في التاريخ تاع الناس اكثر من 60 عام في مسجد رسول الله هذا لا راه هو توفى شكون اللي قعد 60 عام في مسجد رسول الله يدرس ويفتي شكون يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينه ضامه اطهر جسد خلقه الله المدينه مدينه نور نور المدينه ما يدخلهاش الدجال وينصب ربي في الطرق نتاعها ملائكه ما يخلوش الدجال يدخل المدينه يقول عليها رسول الله خير لهم لو كانوا يعلمون التاليه من يبقى فيها بالهواء تبغي تقوم الساعة وراء عيان من مزينة عيان تقوم عليهم الساعة فيها وتنفث النفاق وتقيس كاع المنافقين اللي فيها تقيسهم بالتالية وإن الإيمان لا يبرز إلى المدينة كما تبرز الحية إلى جحرها. ما شاء الله يعني يعني الناس كرمهم ربي بسكنى المدينة إلى واحد أعطاها ربي سكنى المدينة وزاد لها الإيمان معها والإخلاص والتوبة هذا إكرام من الله سبحانه عز وجل. إحنا أنا من التخيل بالمعاصي تخيل نتنفسوا الانفيرومون تاع معاصي معاصي معاصي تتنفسها ليل ونهار تتنفسها ليل ونهار يعني من تصلي وقتك تحسب روحك من اولياء الله وراك التالي بالنسبه للناس راهم ساكنين في هذه البقاع لكن انت توزن روحك بالمجتمع تاعك هذا ميزان خاطئ ميزان خاطئ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله عليم يختص برحمته من يشاء والله واسع عليم. وشحال من العلماء جاوروا فيها وسكنوها شحال شحال من العلماء وقالوا رسول الله غادي تفتح العراق ويروحوا لها الناس والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام ويروحوا لها الناس والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. خاطر تحكرها خاطر الشام الخضار وبنا وإلى آخره، والمدينة قال لك تصبر على الحمى نتاعها وعلى الدهوة نتاعها أجر كبير، تصبر على قايلتها وتصبر على بنتها وعلى غربتها يعني أجر كبير. وقال لها رسول الله كي تتكبر عليها وتخرج منها يجيب ربي واحد خير منك، مثلا يكون طبيب فما شيروجيان كبير يخدم في مستشفى نتاعها ويملي روح يجيب ربي واحد خير منه، يجيب ربي واحد خير منه، ولا مهندس ولا أستاذ ولا عالم في أي علم ولا عالم في الشرع ولا إمام ولا غير يعوض ربي واحد خير منه. ف وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كي ندير الفريضة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ها حتى أحبه، فالأولى عبدته لما يحب ومن بعد عبدته لتحب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي، عبدي شو العبودية، يتقرب إلي بالنوافل، كي تقعد تنفل تنفل تنفل، يجي واحد النهار يحبك حتى أحبك، ولا أحبك شيء صرا، فإذا أحببته كنت، هذيك التاء، هذيك التاء علم كبير، كنت، كنت، يعني أحد المشايخ يعني الله يرحمه في المسجد النبوي، كان هو مشي من المدينة غير كان من المعتكفين وكان يشرح في هذا الحال سبحان الله. في ذي التاب يعني بدأ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره خبر كان الذي يبصر به ها ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها يتقبل ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذبنه. ها هو واحد يقول يحبها ربي شو جايبني. يقول هذا الشيخ الله يجازيه ما بغاش يدخل في الغموقات قال كلام وانت فهم. قال سمعه معناه تسمع بالله وفي الله ولله، بصر يبصر بالله وفي الله ولله، ويمشي بالله ولله وفي الله، ويبطش بالله ولله وفي الله. هذه الجمعيه سمع بصر حركة تعليم تعبران تولي كاع بالله استعادة لله قصدا في الله متابعة وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل عبادة لو كانت تستحضر بها الباء واللام والفاء هذا هو. واصبر وما صبرك إلا بالله، مش أنت لك تصبر استعانة، باء الاستعانة معناها الله سبحانه عز وجل سيصرف عن سمعك ما لا يرضيه وسيصرف سمعك الى ما يرضيه وسيرزقك الاخلاص حينما صرفت من وصرفت الى. ثلاثه صرفت عن ما لا يرضي، صرفت الى ما يرضي، ورزقت الاخلاص بعرفت بلي هذا الصرف من وإلى منه وبه وليس منك أنت. هذا فتصير لا تنسب الفعل إلى نفسك، وإن كان نسبة الفعل النفس جائز ولكن قوة وارع. فهذا هو الثمرة تاع اللي يحبها ربي، ثمرة واحد يحبها ربي سبحانه عز وجل. يصرف عليك كاع الحاجات، كاع الحاجة اللي تسخط ربي، اللي تسخط ربي ما تسمحهاش. وكاع اللي تفرح ربي تروح تسمح لها. يعرضوا كاع جلسة فيها فحش فيها غناء فسخ ويجيب لك ربي حاجة ما تديش. عارف عارف تبغي قال تتعطل تتعطل خاطر يقول ابن القيم هانوا على الله فعصوه ولو أحبه لعصمه. كي تشوف راح يغرق عصية ربي تما ربي ماهش عندك قيمة عند الله، كون عندك قيمة ما يخليكش تعصي. هانوا على الله فعصوه، هنت على ربي خلاك تعصي ولو احبهم لعصمهم. كيما تركي يقول زوج دار ما تطلبيش ما تلبسي ولا ما تشوفيش تركب حدا في سياره ولا ما تشوفيش في الرجال خاطش عزيزه عليه بزاف. ولا كان غير هكا شوفي قاعد هذوك هذا هانوا عليه، هانوا عليه فعصوه لعصمهم. وكان العلماء يقول لك انا من نعصي ربي ماشي نبكي على المعصيه، المعصيه ادم وعصى بنص القران، نبكي لي رخصت عند ربي، رخصت رخصت كل جيت غالي ما يخلينيش نعصيه. يا خاطر كان ومن بعد يتراكموا يروحوا بعيد ما يقولوش يبكوا على المعصيه، يبكوا على اللي فات قيام الليل، يقول كل جيت النسوه ما يخلينيش قيام الليل، ومن بعد يبكي على اتقان هذا القيام تدبرا وخشوعا، من يقوم قيام عود يصبح غايضته. ولهذا سئلت عائشه عن صلاه رسول الله قالت صلى اربعا لا تسال عن طولهن وحسنهن، ثم اربعا فلا تسال عن طولهن وحسنهن، ثم ثلاثا ما قالت، يعني ربعه في الربعه بيت ما تسقسيش كيفاش كان رسول الله يصلي من ناحيه التطويل ومن ناحيه الحسن بتاعها في الترتيب في الخشوع في السجود في الركوع. ثم يا اخوه الايمان شن قال لها رسول الله؟ هو قال دلني على عملي اذا عملته احبني الله واحبني الناس ويحبوني الناس. شن قال لها؟ قال لها رسول الله الجواب ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما كانش قاعد الزهد شنو هو العلماء؟ يقول لك ازهد في الدنيا ماشي تترك الدنيا، المسلم ما يتركش الدنيا كيفاش يترك الدنيا؟ بينوا له رهبان احنا تاع انجليزيه ولا بلعوا ولا لا، الدين تاعنا هذه الدنيا ذكرها ربي في القران بلي الناس تخدم وكاع بصح الدنيا ما يلكش تلهيك على الاخره اللي عليها الدور، وهي الاخره هي التي تحظى بحظ الاسد. وكي قال ازهد في الدنيا معناها الغب في الاخره، لانهما ذرتان زوج تاع الذرات، لانهما ذرتين ذرتان. نعم كي تكون تحب الدنيا ما تكونش تحب الاخره كثير، كي تكون تحب الاخره ما تكونش تحب الدنيا كثير. ولهذا تسيب زوج اصحابي وشكون يصلوا بس عمرو عليا مين يعمروها دنيا زين زين زين يروح يضرب الدور ماشي ماكله ولا حتى يشبع نهما، وكل حاجه تصيبه في الدنيا تهون بصح كل حاجه تضيع على دينه ما يعيش. فمثلا يعطوه منصب تاع عامل مثلا ما يخممش كاع في دينه، ما يخممش يقول شحال غادي يولي تراثو الناس غادي يستحقوني وغادي ننسى زوقتنا تاع المقطعين اللي يجمع مع كلاس ويقولوا عندي لي رولاسيون والدنيا علاقات، هذه اللي خمم فيها خيك. بصح هنا هو تولي تصلي في الوقت، هذه قال لك بصح تولي تصلي في الوقت، تولي تصلي في الوقت، تجي تولي دير درس في المسجد وانت في ذيك مثلا يكون واعظ ولا داعيه يقول لك انا نولي ندعي في الجهه الاخرى، الجهه الاخرى تدعي يدعوك يدعوك باش تدعي، يجي واحد يخطبه فالاولى يا ترى كي داير كي داير دينه ما يسقسيش عليه، دينه ما يسقسيش عليه. هذا هو معنى الدنيا كمقدمها على الاخره. شحال واحد يقول الدنيا كمقدمها على الاخره تغيظه، انا مقدمها سي محمد البني تاعك توقف معاه 70 عام وانت تنكرش على البنية وبيت ربي ما طولش ليله ليله ما طولش. ها من تاريخ من تاريخ كي تسقم كاع امورك تجي تقصر في المغرب هنا في الجامع تقصر كيما زعما واحد والف قاعده والف يدردش هو صحابه باه باه اخاش كل يقعد من المغرب تاع العشاء يبن في الدار ويزيد يزور العشاء الا كان يدير كاسر في الطحاب قاعده في الجامع كل جات قهوه قريبه يروح قاعده في الجامع يقصر. ايوه ما هكذا تورد الابل يا سعد ما هكذا يصل العبد الى هذه الغايه دلني على عملي اذا عملت احبني الله واحبني الناس. ما غلطوش المسلم كاين يقول لك انا خويا ما نروحش عندك الامام صلي الجمعه لا ما تروحش هاي جبت لي لي ديفو تاعي ها وين تروح؟ تروح برد الحال يقولوا لي كوش جنه وش راه غافر لنا ربي قول لي بعد روحك الرشوه ما حسيناها عند من؟ هذه هذه الجامع اللي والمك ما تروحش عند طبيب اللي يقول لك فيك لاتونسيون لاتونسيون غادي تموت في طريق ولا عندك قلبك داوي غادي تموت في طريق ولا فيك السكر لا ما يعطيش لي ديفو ما يسكر ما يخبرش يكتب ما قال الله وما قال الرسول باه يرضيه هذا الامام يتحوس عليه هذا هو تغلط نفسك بصح ما معمرك تغلط في ربي تغلط في نورك تكبر يا سي محمد 50 عام ماشي كي 60 و60 ماشي كي 70 ثم ما ندير وقاعد عيس وجبرون بس صح تموت تموت. واحد ابن أبي لزينة في السلف مقابلها قال يا له من مسكن لولا الموت. راح ديكم قال خيس ابن ابن مشي موت جا مضيع موت جا مضيع. معناش يقول الإنسان ما يخدمش الدنيا تاعها، يخدم الدنيا بصح مشي على حساب الآخرة. هذه نأكدوا فيها يا إخوة الإيمان. ولهذا الإنسان من ذاك الذاك يقيس شوية فايوس في القبر، يقيس اللي يستر في القبر من ذاك الذاك، ماشي غير هنا هنا هنا، وبعد تخليها الوراثة يتقاوف عليها الله يرحم والديك ما يقولوهاش. هكذا وانتو تنسى روحك تنسى تنسى تنسى، علاه تنسى؟ جمايع جمايع صحابك المحيط بتاعك هو اللي يكون لك غافل، يكون لك غافل. اليوم غدوة اليوم غدوة تقصر عند الحيط عند الحيط عند الحيط عند الحيط حتى تشوه الحيط كل يوم، يقسو قلبك وتنسى روحك تنسى تنسى تنسى. اللي قال شوكي لك تريك اللي تروح الجامع اللي يهزك اللي ينفضك وفيه طعمة تحتك، لأن الأمر خطير. ما هي قارعية في الإيمان. رسول الله يقولنا رسول الله راه يقول العقبة كابون والزاد قليل زاد قليل. اليوم مشي اليوم يوم الآخرة مش سهل، والرقدة الأولى في القبر مش سهل يا إخوة الإيمان. الدفن هو مرة نشاور من الضحك مش سهل، والله ما سهل يا إخوة الإيمان. لو كانت جات سهلة ما يطولش عليه سيدنا عثمان ويبكي حتى اللحية تاعه تقطر بالماء. لو كانت جات سهلة ما يدفنش رسول الله معاذ ويبكي اللي مشات معاه 70,000 من الملائكة. لكن هذه الغفلة التي ما فتأت ما فتأت تجرنا إلى الآخرة بدون زاد هي التي ينبغي أن ننبه عليها بعضنا بعض في مثل هذه الجلسات. ولا نقعدوا حنا كاع، حنا مسحقين دروس، ها روح ديك عرفت شحال كاين من قناة فضائية راه فيها دروس، وعاد ندير مطرح وندير مخدة وأنا ما عجبكش تقلبها فوت، دور مليون وتعاود بلاصة إلى آخره، والتميم ومش شوية منا ومنا، لا، ينبغي أن نتناصح. المحبة شاهية، شيخ ناصر قال لهم شيء المحبة في الحق. كل واحد قال له حاجة قال لهم قرا لهم هو هو العصري ان الانسان الذي قص هذه محبة الا الذين ها شكون اللي متحبين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ولي ونقول لك ها خويا محمد هذه الطبيعه قلاحة هذه ما ترضيهاش ربي الغريبينات كلهم حلال. واحد واحد راح عند انسان مسؤول وطبطب عليه داير لها خروف. زوجة المسؤول كانت في المسؤول ما كانش في قالت له كسرت الحياة وقالت له ادخل ادخل دخل ذاك الخروف. قالت له دخل عندها قالت له شوف شحال كاين من غريان. قالت له رانا في زوج ولدنا هم معوقين والثالث راه في الكرش والله يجعل الحظ بهذا الراجل راكم تجيبوه روح تشوف. والانسان لا يتعظ لا يعتبر والله يحدثني احدهم قال لي من نهار اللي بطلت الرشوه عاودوا برا ولادي تثالوا لي الشفاء ليل ونهار في المستشفى. ثم لا نقول احنا هذا المرض هو كله فيه البلاء فيه العدل وفيه الفضل كما نقول سيدنا ايوب مرض رسول الله مرض وفريق الكفار مرض. لكن الانسان ينبغي كي يرسل لها ربي اس ام اس يديكريبتيه يقرا يعرف القصص تاع ربي يعرف يعرف شنو يقولها ربي. خاطرك يرسلها لك مع واحد خمع يقول لك كلمه يقرصك. خاطرك مع الايمان خاطرك في تركب في سياره مع واحد يطلع تسمع كلمة ديك ربي راه راسلها لك بالفم تاع يدك انت الحاج هذاك انت ماكش كونسيرني انت هو اللي راه غير ربي قاصدك. ولهذا الانسان هذا اسمه الفهم عن الله. الفهم عن الله تفهم مراد الله في الحركات اللي يقول لك حتى في الحجماوات كانوا بعض العلماء يقروا عند الحيوان شوف قط مسخ برا وكراعه طاير حاجه عليه سياره ويشوفها هذاك النورمال ما فيش الالم وياكل وما عندناش منا على ربع ساعه الرزق. ولكن فيه جامعه اوكسفورد فيه يقرا الرازقيه تاع ربي فيه يقرا الرازقيه. هذه الامور ما تبتراش بالطابولات هذا يسموه العلم بالله. هذا ماشي العلم بخلق الله ولا بشرع الله هذا العلم استاذ وبرنامج وكاين وستيل وامتحان ها هذا هو. اما العلم الثالث جاهد تجد جاهد تجد هذا هو العلم الثالث هو اللي نقدر نقولوه عبدي اذا عرفتني تلذذت بطاعتي وإذا جاهلتني تفننت في معصيتي. قضية تعرفه ولا ما تعرفهاش؟ ما تحتاجش القرآن، تحتاج نور يقذفه الله في القلب يهدي الله لنوره من يشاء. قال له الدنيا. الدنيا هذه مش معناها تبطلها، خاطر بينا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره، يخدموا ولا بيع يخدموا البيع والتجرب، صح ذاك البيع وذيك التجاره لا تلهيهم عن ذكر الله. هذا هو المطلوب تاع المسلم، اخدم على روحك الله يزيدك، الى عندك مال حلال الله يزيدك. سيدنا عثمان كان عنده ملايين، عبد الرحمن بن عوف حتى قال له صدق على عثمان ولا كيش بلاها ربي بالمال، صح هو من 10 مبشرين وعثمان من 10 مبشرين بالجنه، لكن خطرات تكون انت فقير مكمل بصح ساكنت لك الدنيا فمشي يقول في القلب في سويداء القلب، وكاين غالي والدنيا ما ساكنتلاش في القلب دايرها في عثمان. عبد الرحمن بن عوف وتصيبونا في الليل وقت راسنا وكفار ومنهم الذين يلمسوك في الصدقات مكمل بصح الدنيا في القلب، فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات. هذا هو الايمان. رسول الله يقسم الغنائم تاع هوازن عطى للكفار ذوك اللي شاهدوا جدد وما عطاش للصحابه القدم ما عطاش للانصار والو. قالوا الانصار حضروا سعد بن عباده اسمعهم قال يا رسول الله في قلوب الانصار شيء عليك؟ قال لهم غايزتهم، قال لها اجمعهم لي ضرب نهضر معاهم هو الصادق اجمعهم له. قال لهم غاضتكم من عطيت لها هذو اللي دخلوا في الاسلام جدد انتم ما عطيتكم شيء. سكتوا حشموا من رسول الله. قال لهم راكم تقولوا في قلوبكم جئتنا غريبا فاوينا، معنى جيت هاك من قريش وحنا سكننا. قالوا له الله ورسوله امن، انت اللي تمنى علينا يا رسول الله، انت اللي علمتنا الدين مش احنا نمنوا عليك، جينا مطارد وسكننا. وبدي عندنا معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هذه الفاظ المعنى. قالوا اما ترضون ان يعود الناس بالبعير والشعر والمال وتعودون انتم برسول الله؟ الناس قالوا غادي يشاوروا يدوا ذو العواتي عندهم لهم وذو الابل وانتم تشاوروا تدوا معاكم رسول يندفن عندكم. فبكى الانصار حتى خضرت لها تبنت بلي اللحيه تعطر بالدمعه. قال الناس ديثار والانصار شعار. ديثار هي اللبسه اللي تجي من فوق، دثروني دثروني ديثار هي من الباط، وشعار هي التريكوت هذا. قالوا من الناس لبستي من فوق وانتم اللحم تاعي. الناس ديثار والانصار شعار، والله لولا الهجره لكنت رجلا من الانصار، لو سلك الناس وادي وسلك الانصار وادي لسلكت وادي الانصار. هذا قالوا قالوا سلموا الانصار غادي تنظلموا وراك ما تدوا والو، الصبروا حتى تلقوني على عند الحوض. فبكى الانصار فيهم ميت عندهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفون عندهم صلى الله عليه واله وسلم الانصار. ثم قال يزهد في الدنيا، شي بزاف العلماء تكلموا شنو هو الزهد في الدنيا؟ زعما تترك الدنيا لا. واحد التعريف عطاها لها شيخ الاسلام رائع. شنو يقول؟ شنو الزهد؟ كيقول واحد راه زاهد في الدنيا. إذا تجيب واحد يكون عنده 4 ايطاج وزاهد في الدنيا، وتجيب واحد ساكن فين تقول هو ماشي زاهد. قول لي سيدي قطع ويخوي. شنو قال شيخ الاسلام ابن تيميه؟ قال الزهد ترك ما لا يقربك الى الله. روعه. ترك ما لا يقربك الى الله. كل حاجه ما تقربكش لربي اتركها. قاعده باين بعدها ما تقربكش لربي قيد. يعني عمل ما يقربكش لربي اتركه. هو كل ما يقربك الى الله تسعى فيه. كل حاجه ما تقربكش لربي اتركها. هذا هو الزهد. ثم قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس. شيء يزال فيما عند الناس ما تطلبش الناس كي تكثر عليهم الطلبه يعيبوك وما تنافسهمش في الدنيا. هذا ترشح وانت ترشح من الهيبه تدو مكان واحد وتقابلو عليه يولي يبغضك بصح تترك له دنيته وتقنع المطالب يولي يحبك تكبر في عينه. ولهذا عبد الملك بن مروان والعيشة رايبان حبسو عبد الملك بن مروان الخليفه هذا معروف الخليفة الاموي جاء عند سالم هذه كلها شحال من خطره سالم مولى عمر سالم جده ماشي مولى عمر جده عمر بن الخطاب بوه عبد الله بن عمر بوه عبد الله بن عمر لقبه المسجد الاموي قال له يا انت جدك عمر وش كان يخدم ذا سالم شو يخدم هذا محدث تاع العراق شو كان يخدم هذا جماعه الحديث عليه يخدم يشد الكرعين تاع المغاربه يدير لهم صفايح. كان يقول لها هذاك مول الشيء يقول لها يحشم من يدخل يقول لها انت تشد الزوايد سبحان الله جدك عمر بوك عبد الله ما تخدمش عندي ياسر ويقول لها انا نتقود بدا الخدمه انا العمل تاعي طالب العلم هذه ما نتقود ومره عطاه مال كثر من خدام الاخرين قال ما نديش اعطيني كي خدمتي كي الاخرين قال لا هذه هي الغري ولا شري لهم اللحم هذه هي غير ما شري لهم اللحم فهاني عاود في الطريق دار عليها نور زوجته هات ذاك اللحم طيبه كاع كي كملها قال لها هذه من جوال من جار جارتهم كانت امراه قلت لها على عذبتني بطهيه وعذبت الصبيه بالطمع فيه عذبت الغراوي بكره فرحانين بها ياكلوا قال لها نعطينا دراهم تبان طايحه عطينا هديه تاع ماكله المهم هذا سالم شكا لعبد الملك بن مروان مره قال له سلني في المسجد الاموي اطلبني كي بغيت نعطيك خليفه لا ماشي والي ولا خليفه شي رئيس كان شي خليفه تونس جزائر ليبيا دوك الولايات هو الخليفه هذه ولايات الدول كانوا ولايات في الكلام قال له سلني واعطيك انا جيت هنا يجيك مسؤول يقول لك اطلبني نعطيك شهور مش يجي دير ثوره ما توصل له قال له سلني واعطيك قال له استحي ان اسال في بيت الله غير الله قال له في بيت الله نطلب غير الله هاك كيش فهم لقفه خطره برا قال له ها انا خرجت بيت الله سلني ونختم بهذه قال له ماذا اسالك دنيا ام دين شبغي تعطيني دنيا ولا دين قال له الدنيا الدين انت تعطيني اسمع هذا الكلام قال له الدنيا لم اسالها ممن يملكها كيف اسالها ممن تملكه اسال الله ان ينفعنا بما سمعنا الحمد لله اولا واخرا وظاهرا